السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدي الكرام ومع لطيفة جديدة من لطائف القرآن الكريم. لطيفة اليوم إذا أذن لي دكتور محمد كحيلة ضيفي في الاستوديو نتكلم فيها بإذن الله تعالى عن الضمائر. يعني ضمائر؟ الأول نرحب بضيفنا وبعدين نقول لحضراتكم. معكم ضيف دائم على البرنامج الدكتور محمد كحيلة، أستاذ القراءات وعلومها. أهلا زي حضرتك، ربنا يوفقك. ساعات الضمير يبقى عندنا حيرة. يعود على من؟ أيوه صح. يعني في قوله تعالى والله ورسوله أحق أي يرضوه. يرضوه ده عيد على النبي ولا عيد على رب العزة؟ الله، سألت عن عظيم. طب رفع الله قدرك. الضمائر في القرآن الأصل فيها أن هي بتعود على أقرب مذكور. جميل. يعني لما بيكون الحديث عن شيء معين ويأتي بعده ضمير، هذا الضمير بيعود على أقرب من ذكر. دي طبيعي، ده العادي. ده طبيعي. تمام. ولكن بيختلف، واختلف هذا بيدل بقى على إثراء الحديث والمعنى والوقف والرسم إلى أشياء كثيرة جدا. والتحول. أيوه. احنا اتكلمنا فيه قبل كده من قبل. وليكن مثلا هنا، لو أنت قلت والله ورسوله أحق أن يرضوه، لو قلت أن يرضوا الرسول تبفين رضا ربنا سبحانه وتعالى. ولو قلت والله ورسوله أحق أن يرضوا الله، طب يبقى طاعة الرسول مختلفة عن طاعة الله. فكان اتحاد الضمير لأن طاعة الله هي طاعة الرسول. يعني يرضوه مقصود بها طاعة واحدة. الله الله الله، هي طاعة الرسول هي طاعة الله. نعم. وطاعة الله هي طاعة الرسول. نعم. فلا بد أن يتحد هنا الضمير، هنا لا يعود على الرسول فقط ولا على الله فقط، لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم. فلو قال يطعهما، يبقى هناك طاعة لله غير طاعة الرسول. الله، يعني هنا الضمير موحد. موحد، هو طاعة واحدة. نعم. ده يخلينا بقى نقول هل بقى يختلف طبعا الأمر واسع وكبير جدا جدا. يعني بيختلف الضمير ولا يعود ربما على السابق، وده في أمثلة كثيرة جدا جدا في القرآن. لو نظرنا مثلا في سورة آل عمران. نعم. بس لو المشاهد طبعا يمسك معايا مصحف ويأتي بأول آل عمران. جميل. أولا بداية سورة آل عمران حروف مقطعة ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو، نزل عليك الكتاب يا محمد. نعم، صلى الله عليه وسلم بالحق مصدقا. نعم. ثم بعدها بآيات قل كذا. نعم. بعدها الربع قل أنبئكم بخير من ذلك. نعم. والربع اللي بعد الريت قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الكلام كله كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفجأة ينتقل الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا عيسى. الله. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. وبعدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى. نعم. الكلام مع سيدنا عيسى. نعم. ومعك ورع وقلم وهات كده. معنى بداية الكلام كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم. هي الصورة كلها مع النبي. التفات. أيوان في القصة دي. نعم. وبعدين بقى نشوف الضمير والكلام راح فين تاني. نعم. بقى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وجاء ومطهرك من الذين كفروا. نعم. وجعل الذين تبعوك. وجعل الذين اتبعوك يا عيسى. يبقى الكلام كله مع سيدنا عيسى. تمام. فأما الذين كفروا فأعذبهم، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجرهم. ذلك نتلوه عليك يا محمد. ذلك الله. القرآن انتقل على طول بقى للنبي صلى الله عليه وسلم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر. إن مثل عيسى يا محمد كمثل آدم. الله. فمن حاجك فيه من بعد هذا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءنا. انتقل الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كمل سياق الكلام. هو بس سيدنا عيسى كان التفات في طيب ده كده على أساس إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك ومطهرك وجعل الكلام كله مع سيدنا عيسى. نعم. لا، بعض المفسرين لك لا، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا يا محمد صلى الله عليه وسلم. وجاعل تحويل الكلام كنا الضمير والكلام بقى فيه. الله. ولا يعود الضمير ولا الكلام على سيدنا عيسى عليه السلام. وجاعل الذين اتبعوك يا محمد فوق الذين كفروا إلى يوم، فأما الذين آمنوا منهم وأما الذين كفروا إن مثل عيسى كمثل آدم. الله. يبقى هنا كده لن نذهب بعيدا، سورة العاديات. نعم. والعادية ضبحا فالمليات قدحا فالمغيرات إن الإنسان لربه لكنود. من الكنود؟ من الكنود؟ الإنسان. الكنود يعني الكافر. نعم. يجحد بآيات الله تبارك وتعالى ويكفر بالنعم. إن الإنسان كنود، ولم هنا للتوكيد. نعم. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. من الشهيد؟ الله. يعني ده المعنى خالص، الضمير هنا والكلام لا يعود على الإنسان، توجيه مختلف خالص. إن يعني الإنسان من الشهيد؟ أه. الله تبارك وتعالى ذكر أنه شهيد كثير في القرآن. نعم. شهيد. فإن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. وإن الله على ذلك لشهيد. نعم. وإنه لحب الخير لشهيد. برضو رجع تاني على تاني على الإنسان. الله. الضمير يختلف ولهذا مثلا لما تقول فآمن له لوط، مين اللي آمن لمين؟ آمن لإبراهيم. آمن لوط لإبراهيم. نعم. آمن لوط لإبراهيم. وفي ناس آمن لوط وقال إني، من الذي قال؟ لوط ولا إبراهيم؟ إبراهيم وقال إني مهاجر. نعم. يبقى ده كمان ده في حاجة، ده في مشكلة، دي بداية ربع. أيوه. والناس بتبدأ من بتبدأ منها مع إن ليها تعلق بما قبلها. صحيح. لا ده نفرد له شيء تاني، ده قصة تانية بقى هو بتاع، لكن يعني احنا بنتكلم في الضمائر. لا انا اقصد اقول ان برضو ايه يعني الشيء بشيء يذكر يعني. نعم. اظن يعني لابد من فرد حلقة للأرباع. نعم. والاجزاء. نعم. ومين اللي وضحها والكلام ده ان شاء الله تجزية دي. دي مهمة جدا يعني. نعم. تمام. فيبقى ان الانسان التفات بعمل التفات للمشاهد برضو. نعم. يعني بعمل التفات. نعم. عن الكلام بتاع حضرتك. فتقول مثلا قول الله تبارك وتعالى فالذين آمنوا به بمحمد صلى الله عليه وسلم وعزروه. وبعدين ونصروه. وبعدين وسبحوه بكرة. دي في الفتح. نعم نعم. أنا بكرة الفتح. خلينا نقول طب حتى كلمة عزروه. تمام. عزروا النبي صلى الله عليه وسلم. الضمير هنا من عزروا النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى هنا من جمال الوقف أنك لا تقف على هذه الكلمة. الله. ليه؟ لأن في كلمات عندنا في القرآن بنسميها الكلمات اللي بتحتاج لقرينة إما من ضمير أو من شيء يفسرها، وإلا ما ينفعش الوقف عليها لأنها هيبقى لأنها لها معنى آخر. يعني مثلا كلمة ذهب، ذهب ده معدن ولا سار؟ هذا طبعا لها معاني كثيرة جدا. الذهب الذين يكنزون الذهب. نعم. والفضة. نعم. وذهب الله بنورهم أو. نعم. ذهب كذا يبقى معناها المعنى مختلف خالص. نعم. مثل يحيى لا يموت فيها ولا يحيى. نعم. من يحيى ده فعل لا يموت فيها ولا يحيى. نعم. طب يا يحيى خذ الكتاب. ده اسم. ده اسم. ده ابن عيسى ابن مريم ده. نعم. اسم. ابن لي صرحا لعلي ده هذا فعل. نعم. الكلمة عزر معنى عقبة. نعم. وممكن تبقى معناها نصر. والمعنى لما تقول الذين آمنوا وعزروه تحتاج لقرين وتحتاج لتفسير. نعم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، فكلمة نصروه هي التي تفرح. لو وقفت على عزروه يبقى أنا كده غيرت المعنى خالص. لا تيمموا. ما معنى تيمموا؟ ما معنى لا تقصدوا الخبيثة. نعم. الخبيث فسرت التيمم، لكن تيمموا صعيدا. نعم. طيبا. نعم. معنى اللي هو مكان الوضوء يعني الوقف. طب تقول حضرتك لمن ينقطع النفس عنده ويقف على موضع يغير مقصود الله بالكلية، نقول له ايه؟ نقول له خد نفس او اعمل حسابك ان انت قبل ما توقف وتقف استشعر المعنى. يعني التدبر ده مهم جدا. اكيد الوقف طبعا ما هو الا تفسير للقرآن، ولكن طبعا في ناس بيبقى عندها ضيق نفس لا يستطيع ان يكمل ده، هذا. نعم. هذا يسامح فيه. نعم. لكن القارئ الجيد اللي هو بياخد نفسه بيستشعر المعاني وبيخبرنا. نعم. لان الوقف الابتداء ما هو الا تفسير للقرآن. نعم. اكيد ان شاء الله سنفرد له اشياء باذن الله تعالى ان شاء الله. جميل يا دكتور، ربنا يبارك فيك ويحفظك. الضمائر. نعم. نحذر، وحضرتك أظن تتفق معي في هذا، أن هاء الضمير إذا سقطت من القارئ، وهذا يحدث كثيرا. نعم. بسبب أن الهاء حرف ضعيف خفي ويقبل أنه اختفي وقابل. وصفة الخفاء صفة ذم وليست صفة مدح. مثلا عندما يقرأ في قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ويقف القارئ على علي، يبقى الضمير يعود على حضرتك، على القارئ، على المتكلم. الهاء هنا لابد من بيانها طبعا، فتحذر حضرتك برضو في هذا. طبعا الهاء إذا كانت هاء الضمير نقف عليها ونقف، لابد أن تظهر هذه الهاء. حتى عندنا في قراءة، أنا أول ما تعلمت القراءات، نعم، أول ما تعلمت القراءات يعني جاء في صدري شيء، كيف يقف واحد مثل الكساء يقول حبه، أيوة، جنه، أيوة، ومثل هذه الكلمة شجرة. كنت راكب عربية منتقل لزفتة، فالناس بتقول لم الأجرة، أيوة، طيب قراءة الكسائي هذه موافقة لهجة الكسائي. نعم. لماذا؟ أظن قالوا لأن الهاء حرف ضعيف، نعم، ولا يظهر في الكلام. الله. فإذا أميل ظهر، فأصلا عندنا الإمالة بيان. الله الله، الإمالة دي علشان يقول لك خلي بالك، أيوة، فيها وناخد بالنا من كل هاء، مش لازم تكون هاء ضمير، ممكن تكون أي هاء، أي هاء سهل جدا أنها تختفي من القارئ في قراءته، فمحتاجين لتمكين الهاء بس بدون إمالة، إلا لمن قرأ الكسائي بالوقف على التاء المربوطة. يعني في نهاية الحلقة بشكر ضيف الاستوديو، ولنا كلام استكمال لكلام على الضمائر بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة إن شاء الله. بشكر في نهاية الحلقة ضيفي الحبيب إلى قلبي وقلوب حضراتكم جميعا، دكتور محمد كحيلة، أستاذ القراءات وعلومها. سيدنا نورتيني وشرفتني، شرفني، ونستكمل الكلام على إن شاء الله الضمائر بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.